الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول أحسن الله إليكم إنها تسكن مع أهل زوجها في منزل وعندهم أولاد كثر، تقول وألبس وهي تلبس النقاب وعباءة الكتف، تقول وتغطي عينها في بعض الأحيان، فهل يجوز لها كشف العين؟ الحمد لله رب العالمين، لا بأس عليك بأن تفتحي لعينيك فتحة تسمى نقابا، فالنقاب جائز ولا بأس به للمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فنهيها عن النقاب حال إحرامها دليل على أن العادة الجارية عندهم هي لبس النقاب. فإذا فتحت نقابا على بمقدار ما ترين فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله، ولكن أنصحك ألا تلبسي عباءة الكتف في حال حضور الرجال الأجانب، لأنها عباءة توجب تجسيد المرأة وبيان شيء من مفاتنها، فالبسي عباءتك على الرأس بارك الله فيك. إذن أنصحك بأمرين: أن تلبسي العباءة على الكتف، عفوا على أن تلبسي العباءة على الرأس ليس على الكتف، والأمر الثاني أنه لا بأس عليك بارك الله فيك أن تفتحي فتحة لعينيك، والله أعلم.